بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. كل شيء في حالة حركة، العالم كله والكون كله في حالة حركة، الحي والميت. لكن إيه الفرق بين حركة الحي وحركة الميت؟ يعني القشة مثلا بتعوم في المية، في ديدان مائية بتعوم في المية برضو شكلها زي القشة بالضبط. إيه فرق الحركة هنا والحركة هنا؟ من سمكة بلاستيك بالضبط تحاكي السمك وسمكة عادية حية، كله بيعوم في المية، لكن حية في فرق كبير قوي، لأن القشة أو سمكة بلاستيك بتعوم مع الطيار، بينما السمكة الحية بتعوم ضد الطيار، بتعوم ضد الجاذبية الأرضية وتنزل لتحت وعين تطلع لفوق ضد الجاذبية الأرضية، وترجع تغطس ضد قانون الطفو، ترجع تاخد يمين على مزاجها، شمال على كيفها. الحركة الحية فيها إرادة، فيها مشيئة، فيها أنا. في وسط العماء والآلية المادية ظهر كائن بيقول أنا، بيمشي على كيفه بقانونه هو. إنما الميت، القشة الميتة بتتحرك بقوانين البيئة، محمولة بالطيار، هي ملهاش حركة خاصة بيها. إنما الكائن الحي بيتحرك بقانونه هو، بمشيئته، بإرادته، لأنه هو عاوز يروح يمين أو عاوز يروح شمال أو يطلع لفوق أو ينزل لتحت ضد القوانين. الجاذبية بتشد كل حاجة لتحت، السمكة تطلع فوق، قانون الطفو شد كل حاجة لفوق، هي تنزل تحت. ربنا سبحانه وتعالى لما تجلى علينا باسمه الحي أصبح كل واحد فينا بحكم المستند الإلهي بيقول أنا، أنا عاوز، أنا ليا مشيئة. بقى لنا إحنا يا أحياء مشيئة، إرادة، حرية. عملوا تجربة عجيبة قوي على الإسفنج، جابوا الإسفنج قطعوه 10-12 حتة ورموه في البحر، كل حتة نبتت إسفنج جديد. خدوه قطعوه 100 حتة، 500 حتة ورموه برضو، كل حتة طلعت إسفنج جديد. وبعدين بروفيسور ويلسون عمل تجربة عجيبة قوي، خد الإسفنج وفرمه وخرطه وبعدين طحنه وبعدين هرسه وبعدين حطه فوق ماش خرومه أصغر من خروم المنخل، خلاص ما فضلش منه حاجة. بقى اتضح ان كل نقطة تنزل من خروم المنديل تنزل في المية وتنبت تاني اسفنج جديد. ده حاجة غريبة، يعني احنا كنا بنعتبرها يعني سحر بقى، ان يجي الراجل الحاوي ويطلع المنديل يقطعه 50-60 حتة وبعدين جلا جلا يطلعه من كمه فنشوفه منديل تاني. لا، ده احنا لأول مرة بنشوف كائن حي مش بس بيتقطع 100 حتة، ده مليون، لأنه بينطحن وينهرس ويتخرط ويتفرم ويتحط في قماش وبعدين وكل نقطة يطلع منها نبات جديد، اسفنج جديد. يعني مش بس المنديل هيرجع لأصله، لا، ده المنديل طلع منه مليون منديل. ده حاجة غلبت سحر الصحراء. هي دي الحياة، خاصية الحياة الغريبة إنها تجدد نفسها، إنها تقاوم عدوان البيئة فتبني نفسها من جديد. البيئة بتحاول تحللها، لكن هي تقاوم الانحلال، تقاوم التفكك، وترجع تاني تظهر في هيئتها الأولى. البسلة المطبوخة بتحمض بعد يومين، البسلة على الشجر ما بيجرلهاش حاجة، بتقاوم التغيير. اللحمة عند الجزار بعد يومين بتنتل، لحم كتافي بقاله أكتر من 40 سنة في الحر والبرد والصيف والشتاء ما جرالوش حاجة، حي بيقاوم عدوان البيئة في أنه يتفكك ويتحلل. صفة غريبة من صفات الحياة. أنا حرارتي في البرد والحر والشتاء والصيف والربيع والخريف 37، في حال الدوام، مع أن البيئة حواليا عمالة بين برد وحر. مش أنا بس، وكل الكائنات الحية، مجموعة الثدييات كلها ذوات الدم الحار بتحتفظ بحرارة ثابتة في جو غير ثابت. شيء غريب. يعني قدرة الحياة مش بس أنها بتحتفظ بنفسها ضد محاولات التفكيك والانحلال، وبتحافظ على نفسها بالنسبة لبيئة متغيرة كمان، تحافظ على دوام، نوع يبقى عندها نوع من الدوام. الله سبحانه وتعالى لما تجلى علينا باسمه الدائم أصبح كل واحد فينا بحكم المستند الإلهي له حظ من الدوام. ما هو الدوام ده جبناه منين؟ ما هو منه، من الخالق. لما بيتجلى باسم بيخلع علينا بعض صفات الاسم ده، فأصبح للكائنات الحية حظ في الدوام. وزي ما شفنا اننا في البرد والحر ليا دوام في درجة حرارتي، انها درجة حرارتي فيها اعتدال وثبات 37 رغم ان حواليا عمال يتغير يتغير. انت بتشوف الواحد وبعد 15 سنة تقابله تقول له يا سلام، ده انت ما تغيرتش، ده نوع من الدوام، ما تغيرش. كلمة ما تغيرش دي بنقولها ببساطة، لكن هي وراها عمليات حيوية رهيبة عشان إنسان يحتفظ بشكله. لأنه كان ممكن يسمن يسمن يسمن ويفشل، أو يرفع يرفع يرفع ويخلص، أو يمرض أو يشيب. إنما كونه 15 سنة بيحافظ على نفسه شكله إزاي، يعني عمليات حيوية عملت تشتغل جواه. شجرة التفاح بتاخد من الأرض الأملاح والمية والسماد تراب طين وتحوله كله لتفاح، بتحول البيئة لنسيج. ايه الحصان بياكل برسيم يحوله الحصان لنسيجه، لشعر ذي الحصان ولا حواف الحصان والاسنان حصان وجلد حصان، كل ده جه من البرسيم. العصفور بياكل حب ويحوله لعصفور. انا اكل جمبري وحول الجمبري ليا لنفسي، حوله لحمي أنا. دي برضو صفة غريبة في الحياة، الهيمنة على البيئة، وإنها تاخد البيئة وتحولها لإيه، لنسيجها هي. صفة غريبة جدا في الحياة. كل واحد فينا مش مجرد إنسان، إنما فلان الفلاني. دي صفة تانية كمان في الحياة، الفردانية والذاتية والشخصية. يعني مش بس أنا إنسان، لا دي عمومية، كلمة إنسان دي حاجة عمومية، لكن أنا فلان الفلاني تبان دي في إيه بقى؟ أنا أفرض أنه أجالي حرق وبعد الدكتور قال لا ده لزم لك ترقيع جلد، هل ينفع أن أخذ جلد واحد تاني ورقعه على جلدي؟ ما ينفعش. يقول لك الدكتور لازم الجلد ده يترقع بحتة منك أنت. ليه؟ لأن لو خدنا رقعة من أي جلد تاني الجسم يرفضها. أقول له الله، طب مش أنا إنسان وهو إنسان؟ يقول لا، يقول لك لا مفيش كلام من ده، ده أنت فرضاني لك شخصيتك الكيميائية وشفرتك الخاصة بيك، مش ممكن أبدا وحد يحل محلك. القشة ممكن تحل محلها قش، الكرسي ده أجي أحط بداله كرسي ما يجراش حاجة، لكن أنا أتشال ويتحط بدالي واحد تاني؟ لا، كل واحد فينا نسيج وحده له خصوصية كيماوية، بحيث أن الرقعة تشيلها تركب محلها رقعة من نفس الجلد من نفس الشخص، وإلا الجلد يرفض. ودي مشكلة زرع الأعضاء، زرع كلية، زرع مش عارف قلب، كلنا بنسمع يقولك الكلية اتزرعت اترفضت فشلت العملية. ما فيش حل غير انهم يجيبوا بقى كليه توأم مثلا وحاجات بالشكل ده، يقعدوا يصنفوا لغايه ما يجيبوا شفره. وده فين مشكله، لان كل واحد فينا مش مجرد انسان، لا ده فلان الفلاني، وكيماويا ربنا اداله شفره كيماويه خاصه بيه. انا مع جوايا بروتينات وانت بروتينات، لكن لا، بروتين بتاعي عليه ختم مصطفى فلاني فلاني فلاني، والبروتين بتاعك عليه ختم اسمه علي ولا محمود ولا فريد، كل واحد عليه ختم كمام شفرة خاصة به. ودي حاجة غريبة في الحياة برضه، الفردانية الاستقلالية الذاتية، الهيئة الخاصة في الشكل وفي التركيب وفي الكيمياء، ده لدرجة ان البصمة كمان ما فيش بصمتين زي بعض من اول ما ربنا خلق آدم لغاية دلوقتي. في 4,000,000,000 على الكرة الأرضية كل واحد له بصمة، وعبر التاريخ عمر البصمات اتكررت، والتوائم مختلفين برضو في البصمة. للدرجة دي في فردانية خدناها منين؟ برضو لما ربنا نفخ فينا من روحه بحكم كونه الواحد الأحد، خلق علينا من وحدانيته، ادانا برضو ان الواحد يبقى فينا كل واحد فينا واحد، واحد بالذات مش اي واحد، لا دي برضو خلعة خلعت علينا من الخالق لما نفخ فينا من روحه، خلق علينا الواحدية دي الفردانية دي، فأصبحنا كل واحد مش مجرد إنسان، لا فلان الفلاني. دي برضو حاجة غريبة جدا في الكائنات الحية. النخلة تبص تلاقي المية بتطلع فيها 20 متر لفوق ضد الجاذبية، حاجة غريبة دي. ملاحظة في جميع الأحياء إن لها قوانين، وقوانين الحياة ربنا ادالها علو على قوانين المادة الجامدة. المادة الجامدة زي كل دي خضع للجاذبية وقوانين نيوتن وبتاع، لا الحياة ربنا ادها قوانين خاصة بها لها علو. فتبص تلاقي مثلا حاجة اسمها الضغط الأزموزي أو الأزموتيك بريشر أو مثلا كابيلاريتي أو حاجات كلها بقى لما علم النبات يدرسوها يطلعوا لك قوانين جوه النبات لها علو وحكم وحكم على قوانين المادة. وكانت النتيجة ان النخلة تقف صلبة كده 20 متر ويطلع المية فيها 20 متر من غير طرمبة ضد الجاذبية، بايه؟ بخاصية العلو اللي ربنا اداها لقوانين الحياة. برضو دي نقطة في مسألة الحياة. حاجة ثانية في الحياة غريبة، إن الحياة ممكن تعالج نفسها بنفسها. يعني أنا أتجرح جرح ألاقي نزل شوية دم وبعدين الدم يتجلط وبعدين تيجي خلايا ليفية تخيط الجرح، وبعد 3-4 أيام مفيش خلاص. مش أنا بس، هات كده سكينة واضرب شجرة بسكينة اعمل عليها جرح كده، وبعدين غيب أسبوع وتعالى تلاقي خلايا الفلين خيطت الجرح وتلم، وبقى اللي بيحصل هنا بالليف خلايا الليفية هي بيحصل في الأشجار بخلايا الفلين. الله كده تلقائيا، يعني ربنا خلقنا خلق كل واحد ومعه مستشفى، خلقه ومعه جراح. برضو دي صفة غريبة في الحياة، قدرتها لأنها تحافظ على نفسها وتصلح نفسها. لكن مش بس محافظة على النفس، ده كمان محافظة على النوع، بأن الواحد يجد غصب عنه أنه لازم يتجوز ويخلف عشان تستمر الحياة. ومش بس بيخلف، ده بيضحي بنفسه عشان أولاده. وبنشوف رموز من التضحية غريبة جدا في مملكة الأحياء. نشوف ذكور النحل بعد تلقيح النحل يموتوا، وذكور النمل بعد تلقيح الملكة يموتوا، ونشوف الأخطبوط، الأخطبوط الأنثى بعد ما تبيض تصوم وتحضن البيض ما تاكلش عشان لما يفقس ما يتلوثش البيض، لأنها لو كلت هتفرز وتخرج فضلات فيتلوث البيض. فحفاظا على البيض وعلى الفأس ما تاكلش، تنها صايمة لغاية ما تموت ببساطة. الدرجة دي محافظة على النوع ممكن توصل لتضحية الفرد بنفسه. برضو صفة في الحياة ان الفرد مش بس يحافظ على نفسه وعلى نوعه، برضو دي خاصية في الحياة. وبعدين احنا بنحافظ على نفسنا ازاي وعلى نوعنا ازاي؟ قلنا بالتكاثر والتزاوج. نلاقي حاجة غريبة جدا، نلاقي ان لما ابتدت الحياة على الارض ما كانش فيه شيخوخة خالص ولا موت. الموت يجي من بره، يعني الكائنات الخلية تبص لها تنقسم تبقى اتنين، والاتنين يبقوا اربعة، اربعة تمانية، تمانية ستاشر، ستاشر اتنين وتلاتين. كل ما تكبر الكائن يكبر وينقسم، مش يكبر ويشيخ، لا يكبر لما يوصل درجة ينقسم. مفيش شيخوخة ومفيش موت. الموت ما يطلعش من جوه، لما يطلع من بره بقى الموت يجيله من بره، بان فيه تحصل كارثه في المستنقع، يجف المستنقع، يحصل حريقه، يحصل بتاع، ياكله حيوان، حاجات كده، انما يجيله من بره الموت. لكن الموت يطلع من جوه لا، مفيش شيخوخه. الخليه تفضل تكبر تكبر وعين تنقسم، والتكاثر يحصل بالشكل ده. امتى ظهر الموت؟ امتى ظهرت الشيخوخه؟ ظهرت الشيخوخه مع بدايه التنوع لذكر وانتهى، لأن الانقسام الأولاني كان انقسام خضري من غير لا ذكر ولا انتهى، خليها تكبر تكبر وتنقسم خلاص. وعين دخل تعديل في الحياة، صنف الحياة لذكر وأنثى. من ساعة ما دخل هذا التصنيف الجنسي بدأ الموت على طول. ليه؟ لأن بقى وظيفة الإنسان تنتهي بمجرد كونه إيه؟ أصبح هو الإنسان أو الفرد أو الكائن الحي مجرد حامل بذور. إذا أودع البذور في الرحم انتهى دوره، شاخ، توفى الله، الله يرحمه خلاص. فبدأ الموت من الداخل. كان زمان الموت من الخارج، ما حصلش موت من الخارج يتن الحياة أبدية ولا شيخوخة ولا كلام منه. لكن ساعة ما دخل مسألة الجنس والذكر والأنثى بدأ الموت، وتحول الكائن الحي إلى حامل بذور. إذا حط البذرة خلاص يبقى نقل الجيل، انتهى، شاخ، توفى خلاص. فبرضو ده نوع من التضحية القصوى، لأن يعني الموت كان ده كان أكبر ضريبة دفعها الفرد ودفعتها الحياة كلها عشان تحسين النوع. لأن لما ظهر الذكر والنتاية والتزاوج أمكن تحسين النوع بالتخليط بقى، بقى بدلت ما زي ما واحد ما كان بيتجوز في العيلة بس جواز الإخوات، وبعدين بقى يتجوز جواز أجانب. جواز الإخوات بينتهي بالعقم وينتهي بالأمراض والتحلل والضعف وإلى آخره. لكن لما بيحصل الزواج المختلط ده هو بيقوي النسل. فلما خرجت مرحلة الحياة من الانقسام العادي إلى مرحلة التزاوج اكتسبت قوة، لكن دفع الثمن وهو الموت. يعني الحياة موضوع تأمل، لما الواحد يفكر فيها حقيقي يبقى له وقفات غريبة أوي. يعني الحركة أو حركة النبات اللي احنا هنتكلم عليها دي مش هتبقى حركة بقى، لا ده مش مجرد حركة، لا ده لازم هتكون حركة مريدة قاصدة هادفة، حركة للغذاء، حركة للتناسل، حركة للشمس أو للنور. تمام، زي ما أنا الصبح ألبس هدومي وأفطر أو أنزل عشان هخطب وأتجوز، حركة هادفة مريدة قاصدة مش مجرد أي حركة. أحيانا كمان حركة فيها تفنن وتماقر وتدبير ورسم، وأحيانا حركة فيها جمال وعقل، وأحيانا حركة فيها تحايل. ما بقيتش بقى مجرد حركة. ومش عاوزين نتكلم كتير، عاوزين نخش على الفيلم ونشوف على الواقع إيه حركة النبات دي شكلها إيه. نحاول هنا بيعملوا نوع من التصوير، صورة كل دقيقة، بدل السينما ما تصور 24 صورة في الثانية، هنا صورة كل دقيقة بيسموها لابس فوتوغرافي عشان يكشفوا الحركة. حاطين النور فوق، فكل الزرع طالع عمال مستشرف فوق. عملوا النور على الشمال، شوف الزرع راح فين، عملوه على اليمين، شوف الزرع راح فين، بيتحرك مع النور، حركة هادفة مش أي حركة. لا رجعوا تاني حطوا، شوفوا بنعملها بقى بطيء شوية عشان تبان، دي حركة تلقائية، يعني الكاميرا بس بتلقط ملهاش دخل. هيحط النور على اليمين، كل النبات اتلفت وراح لليمين. هيحط النور فوق، هيتعدل تاني اهو. كمان الانبات، الفوله لما تنبت بالجذر بنلاقيه ينزل لتحت، طب ليه ما يطلعش لفوق؟ دي برضه ملحوظه، ينزل لتحت، كل الجذور تنزل لتحت، فاذا طلع الساق يطلع لفوق. اذا دي حركه مرسومه هادفه، مش اي حركه، لان الساق طالع للنور والجذر نازل للارض عشان ياخد مواد من الارض، سماد واملاح. فكل حاجه لها، كل حركه ولها هدف. شوفوا الحركه شكلها ايه. عملنا خدعه جميله قوي، جبنا ركبنا الفوله كده عشان تبقى افقيه، فشوفوا الجذر عمل ايه، راح عامل زاويه قايمه على طول، زاويه قايمه، ما نقدرش نضحك عليه. ازاي بيكتشف النبات التحت وفوق دي؟ ما عندوش بوصله، بيكتشف بالجاذبيه، ربنا راكب فيه حاجه يفهم يحس بيها الجاذبيه. وعشان كده هنخدعه خدعه بقى ما يقدرش يسلك منها. هنجيب الفوله دي ونركبها على قرص دوار يدور اربع دورات في الساعه، وبذلك هيلغي الجاذبيه، لان كل ما تيجي الجاذبيه تاثر على جانب بيروح الجانب يدور، فإذا دار يبقى بدل ما تحت يبقى فوق. القرص الدوار ده هيلغي تأثير الجاذبية على النبات، فيجي النبات يتحرك بالجاذبية لتحت، يكون القرص ده دوره، فبقى النبات ملفوت كله لفوق. هنشوف ان بالطريقة دي حصل شلل للنبات، خلاص اتحير بقى بعشم. كل ما يجي ينشن للجاذبية الأرضية نروح محركين القرص، حركنا القرص يدوخ داخل، خلاص اتشل، معرفش وقف زي ما هو. فإذا هي حركة بقى محكومة بالإحساس الباطن بالجاذبية. حاجة تانية كمان بتحكم حركة الجذر وهي الرطوبة، بيفضل الرطوبة والجفاف، تلاقيه يتجنب الجفاف. فهنا نوعين من القماش، واحد مبلول واحد ناشف، هنلاحظ ان هو هيدور على المبلول ويخش فيه، كان ممكن يمشي شمال لكن شوف نازل ازاي، لان القماشة الزرقاء دي مبلولة اكتر، ويحب هو الايه، يحب ال حيث الماء تلاقيه يتلفت على طول. شوف تفريع، هنلاقي تفريع اللي على الشمال اكتر من تفريع اللي على ايه، اللي على اليمين. جذر بيفرع، قصدي تفريع اللي على اليمين، تفريع اللي على اليمين اطول. حركة تانية اللي هي حركة النباتات المتسلقة، النباتات لها لوامس كده وزوائد، تقعد تعمل حركة دائرية غريبة قوي، تدور على حاجة تشعبط فيه. شوف بتعمل حركة دائرية ازاي، الحركة الدائرية دي بتدور على شيء تشعبط فيه، فإذا لقيت الشيء تروح ملفوفة على طول. كل دي حركات تلقائية خالص، كاميرا بتصور ما تتدخلش. لقيت مسمار شبطت فيه على طول. شوفوا طالع بيلف ازاي، شوفوا بيلف ازاي، بيدور على حاجة، يدور على اي شيء يلبد فيه. وبعدين شوفوا الفرع اللي مسك في المسمار عمل سوستة، عمل سوستة ازاي. السوستة دي برضو فن، لان هي تحمي النبات من الصدمات. شوفوا السوستة، بينما الزائدة الفوقانية عمالة تدور. ادينا له عصاية افقية هيلبت فيها، لكن مش هتعجبه، لانه هو مش عاوز يمشي افقي، عاوز يطلع لفوق. فهو مؤقتا يقول لك انا يعني اهو اللي ضمنينه، لكن يرجع ينط فوق برضه يشوف الحركة اللي فوق، مش عاجبه، لا لا، وعاوز الرأسي مش عاوز الافقي. شوف قد ايه حركة قاصدة مريدة، مخططة. ده الفرق بين الحركة الحية وبين الحركة الميتة. ولأنها حركة معتمدة على إحساس النبات فبتبقى حركة حلزونية، لأن كل ما يلمس يلف، فكل ما يلمس يلف، فتكون النتيجة أن الحركة تبقى حلزونية لفوق. كان ممكن تبقى لتحت، لكن لا، ده هي حركة مقصودة لها هدف، أن النبات عاوز يطلع للشمس. البسلة برضو لها لوامس ولها زوائد وبتتسلق هي كمان. دي بسلة دي. نفس الشيء عمال تدور، عمال تدور، إذا لقيت أي حاجة على طول تعمل عليها عقدة وتربط وتشبط، تاني ده مش لاقي فعمال يدور. حركة غريبة يعني. فكروا في إزاي، إيه سر الحركة دي؟ فاكتشفوا ان فيه هرمون اسمه الاوكسين. الهرمون ده هو النبات عاوز يتحرك للشمال مثلا، فالنبات ده الهرمون ده يزود النمو اللي على اليمين، فاذا زاد النمو اللي على اليمين يحصل التواء للشمال، فهو اذا هرمون، الهرمون ده يزود النمو. النبات عاوز يروح شمال، الهرمون يزود النمو على اليمين فيتلوي النبات. النبات عاوز يروح يمين، يبقى الهرمون يشتغل على الشمال. ده نوع تاني من الحركة الغريبة قوي في نباتات مفترسة. شايفين هنا الورقة النباتية تحولت على شكل فخ، على شكل فخ مصيدة لها فلقتين، وأي إحساس يجي، أي حشرة تيجي تعدي، أو لو مسكت فرشة رسم وقعدت تلعب جوه، شوفوا مفتوح الفخ ده ازاي، اي حاجة تخش جوه وتخربش كده على السطح الجواني على طول يكون رد الفعل. احنا هنخربش بالفرشة دي، شوف راح قافل على طول. شوف قد ايه الحركة هنا بقى، الحركة بقى فيها تماكر بقى وتحايل، لانه عمل النبات عمل فلقتين وعمل مصيادة ولها ترابيز كمان. دي مصيادة لها ترابيز بتخش الأشواج دي خلف خلاف كده، تلبس في بعضها خلف خلاف عشان شوف شوف عزاء، عشان اللي يتقفش جوه ما يطلعش. وبعد كده النبات بيهضم الحشرة ويمتصها. غريبة، نبات يفترس حيوان. حركة بقى، الحركة دي بقى فيها تحايل وتماكر وشغلانة. دخل ده عقل بقى، ده عقل مش حكاية حركة، ده عقل، عقل. برضو نوع من الحركة في نبات الست المستحية، إذا لمسته يقفل، وإذا هزيته بشدة برضو يقفل ويرجع تاني بعد ساعة ولا اثنين، يرجع تاني يتخذ وضعه الأولاني ويفتح. بيحس، بيحس إذا لمسته بخشونة كل أوراقه تقفل. هنهزه، لما نهزه بشدة شوفوا شوفوا قفل ازاي. طب ايه حكمتها دي؟ حكمتها ان لما يجي سبع ولا نبات وبتاع ويعمل هز هز هز هز، يقوم ده كله يقفل عشان ما يحمي نفسه. في بقى حركة النوم واليقظة. شوف بقى لما يجي الليل كده والورد ينام مع الغروب ودخول الليل كله ينام، على الفجر والصبح تلاقيه يبتدي يفتح تاني. دي برضو حركة. في حاجة تانية، أنواع تانية من الحركات في البذور، الثمارة عشان تنشر البذور في حركات من أنواع مختلفة. أحيانا الحركات تساعد عليها الريح، لكن لازم البذرة نفسها تبقى مكيفة. فهنا بذرة محطوطة بشكل زي ما تكون طائرة شراعية، علشان لما يجي الريح تنزل، شوف نازل يطير طيران شراعي ازاي، لأن البذرة مهيئة نفسها عشان الريح تشيلها بمسافات، فلازم تبقى البذرة لها جناحين. في نوع تاني من الثمار، شوفوا بيعمل ازاي، شوفوا الحركة دي، شوفوا الحركة دي، بيفتح استعدادا مستني الريح عشان الريح تيجي تروح على طول شايلة، تيجي الريح على طول تاخد البذور دي. ان اشجار صنوبر، ودي ثمرة صنوبر، وبذور الصنوبر بتقعد لها فترة طويلة في كمون قبل ما تنبت تاني، فالكمون ده مترتب على فصل التلج والشتاء والحاجات دي، على ما يجي الربيع يا سلام يبقى هو ده عزه بقى فينبت تاني. في انواع تانية من البذور مزودة ببراشوت، كل بذرة لها براشوت، فتقدر ترحل مسافات طويلة قوي بحثاً عن المياه. أحياناً البراشوت بقى يبقى براشوت حقيقي وبراشوت يقفل ويفتح. هنشوف هنا في النوع البذور دي أن البراشوت ده هو بعد ما يقع على الأرض الأول بيطير على قد ما الريح تحمله ويتفرق في الجهات الأربع، فيبقى قدامه أكثر من فرصة في الإنبات. وبعدين ينزل على الارض، شوف نازل زي الباراشوت ازاي، شوف نازل ازاي. هنبص بقى حاجه حركه غريبه قوي، شوفوا بقى هيقفل ويفتح ازاي. الباراشوت بيقفل ويفتح حسب الرطوبه والجفاف عشان يزق البذره في الارض، دي حركه مقصوده، هو عاوز يزق البذره جوه الارض. احيانا النبات بحاله بحاله يتحول لقفة قش، الريح تشيلها من بلد لبلد، هنا الحركة سلبية والريح هي اللي بتقوم بكل شيء، لكن بتكيف نفسه عشان يساعد على الحركة دي. أحيانا بتبقى الثمار تقيلة، مش معقول هوا هيشيل دومة مثلا، الدوم مثلا، يبقى في السعادة بقى مترتبة إن النهر هو اللي يقوم بالعملية، تلاقي أشجار الدوم على شاطئ الأنهار ويقع الدوم ينزل على المية والمية تشيله. أو يجي نبات يأكل الثمرة ويرمي البذرة فبيساعد على عملية النقل برضه، يأكل الكرز ويرمي البذور. يعني هنا عملية الحمل تتولاها الطيور. أو ممكن السنجاب هو نفسه يجي يدفن شوية بذور ويخزنهم علشان فصل الشتاء وبعدين ينساهم، فبرضه هنا شو بيدفنهم ازاي. هنا الطبيعة الخالق سبحانه وتعالى وظف الحيوانات في وظيفة في خدمة النباتات. أحيانا بتبقى البذور لها خططيف، بذور خطافية، يجي الحيوان وهو معدي تروح شابكة فيه، شوفوا كله متغطي بالبذور الخطافية دي، وبذلك يحصل عملية النقل. فالحركة هنا يا إما سلبية، شوف بقى دي حركة غريبة، تيجي تلمس البذرة تنفجر، هي اسمها لا تلمسني، بالإنجليزي يسموها don't touch me، تيجي تلمسها تنفجر على طول معدة كده زي القنبلة. أحيانا الحركة بقى تبقى كلها حركة إيجابية بقى، شوف الثمرة هنا إزاي هيتفتح وإزاي هي نفسها هتقذف البذور، شوف نطة البذرة راحت فين، شوف البذرة هيقرب بك نطت على طول أكنها قنبلة، شوف بك بك بك بك كله ده نط نط، كل دي حركات غريبة. في نوع تاني من البذور غريب قوي اللي هو البذرة ذات الزراع البريمية. شوف بتدفن نفسها في الأرض ازاي، الزراع ده هيتحول لبريمة. شوف بقى بريمة ازاي، شايف؟ وبعد ما بقى بريمة يبتدي بتداول الرطوبة والجفاف عليه يعمل هذه الحركة الغريبة دي، بتتقب الأرض بنفسها من غير ما حد يزرع، هي بتزرع نفسها. حركة غريبة، شوف شوف الحركة، حركة مخططة تمام، يعني شوف عمل متآب. برضو نوع تاني من الحركة النباتية في البذور ده، هنا له دراعين زي الروافع، شوف بيتحركوا ازاي، تهيالك انهم حشرات. شوف الدراعين دول عاوزين يتقبوا الارض، عاوزين البذرة تتقب الارض. برضو هنا حركة مخططة، شيء غريب. شيء غريب انواع الحركات دي، يعني ده بيجي المطر كله ينمو على فوق، لان ما هي البذرة خلاص اتدفنت. والله تصنيفة غريبة، يعني يعني انت يعني هنا يعني فعلا شيء غريب او التصنيفة دي. واضح ان العقل ساري في الوجود، لان اللي شفناه ده ده مش مجرد حركة، ده تخطيط وتحايل وتماكر ورسم، ده ديزاين كله. لما النبات بيعمل مصيادة وفخ ومش عارف يفتح ايه وبعدين يقفل لما ايه، دي مش مجرد حركات عشوائية، ده عقل. لما البذور تتحرك تلقائيا وتتقب الأرض، ده عقل، عقل مستخفي في صورة قوانين قال إيه تداول الرطوبة والجفاف فيحصل مش عارف إيه، أو هرمون الأوكسين لما يزيد في حتة فيحصل نمو أكتر على اليمين فيتلفت النبات على الشمال. ده كلام، ده ظاهر الأمر، إنما الحقيقة إيه؟ ده تخطيط وتدبير وحبكة ورسم، ده عقل، عقل ساري في الوجود. الثمار لما بتنفجر زي القنبلة وتطلق البذور زي القذائف، بس البذور لما يبقى لها باراشوت، ولما يبقى تنزل جيش الشمسية والباراشوت يفتح ويقفل، دي حكاية كبيرة. دي بنقول ده عقل. الله، طب العقل فين ده؟ هو الجرجير له عقل؟ لا، بنشوف له جهاز عصبي ولا حبل شوكي ولا مخ ولا دماغ. الله، طب العقل ده فين؟ ربنا بيقول وفي الأرض آيات للموقنين، يعني فكر شوية في الآيات دي. ولما بنفكر ونلاقي ان فيه عقل ساري في النباتات وفي الوجود كله، وبعدين نمسك النبات وما نلاقيش فيه عقل، يبقى اذا واضح بقى العقل جه من ايه. العقل جاي من العقل الكلي، هيمنة الخالق نفسه، تدبيره وحكمته، الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ده ربنا بيخلقك ويخلق معاك مستشفى وجراح جرح مش عارف ايه، كله يحصل تلقائي، كرم الهي. بيخلقك ويحميك الصبار، توصل الصبار في وسط الصحراء مليان ميه كده، صبار برميلي مليان ميه، وبيحمي كل ده بالاشواك. واحيانا تلاقي مثلا نبات زي الاوليندا يحمي نفسه بايه، بان الاوراق نفسها تبقى سامه، تيجي لو كلت منها تموت. حماية، ربنا بيخلق ويحمي، ربنا بيخلقك ويدلك. شوفوا هجرة الطيور 3000 ميل، الطيور بتهاجر 3000 ميل وتستدل من قارة لقارة. طب ازاي الملاحة دي؟ ازاي الملاحة الجوية دي؟ ازاي ربنا بيخلقك ويدلك عن طريق الإحساس بالمغناطيسية الأرضية من غير بوصلة بتاعك. ربنا بيخلقك ويجدد لك لبسك، توصل الدودة كل أسبوع تنسلخ، وبعدين تخش القشر نقى، وبعدين يطلع فراش، وربنا يجدد لها لبس من لبس من لبس. يعني أنواع غريبة جدا من العناية. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذا اكتشفنا العناية المطلقة اللي فيها تدبير وتخطيط ورسم وتحايل وتماكر، وبعدين نفحص في النبات ما نلاقيش لا له لا عقل ولا جهاز عصبي ولا بحبل شوكي ولا طريقة، يبقى إذن الإحساس ده جاله منين؟ يبقى إيه اللي خلقه على طول؟ في الواقع اللي شفناه في الفيلم كان مظاهرة، مظاهرة بتهتف هتاف واحد: أنا الله الذي لا إله إلا أنا. لأن اللي شايفينه مش ممكن تفسيره إلا بقوة خارجية، لأن اللي شفناه ده عقل مش مجرد نمو يعني. ففي الواقع المظاهر اللي شفناها كلها بتهتف: أنا الله الذي لا إله إلا أنا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. حاجة غريبة أن يمر الإنسان على هذا المتحف المذهل دون أن يتحرك وجدانه فيسبح. لتبقى بلادة، بلادة جحود، إعراض، أساوت قلب، موت إحساس، مش مجرد كفر. ده بقى الواحد بقى كمان مش بس كافر ومتبجح، وبعدين ميت الإحساس ومتبلد وجحود عشان يشوف ده كله. لأن هنا مش الواحد مش بيشوف مجرد حركة ولا مجرد صور، لا دي مظاهرة بتهتف بأن ورا كل ده تدبير المدبر. كل صورة بتقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.